الحمد لله العليم الخلاق، قسم بين عباده الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم التلاق. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى. وتزودوا لآخرتكم بالتقوى. واعلموا عباد الله أن العباد يتفاضلون عند ربهم بدينهم الحق وأخلاق الفضل والصدق، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث القدسي عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خلق الصبر خلق كريم ووصف عظيم، وصف الله به الأنبياء والمرسلين والصالحين، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال تبارك وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وعن أنس مرفوعا: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وروى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والآيات والأحاديث في الصبر وفضله كثيرة شهيرة. ومعنى الصبر معناه حبس النفس على الطاعة وكفها عن المعصية. أيها المؤمنون، إن الصبر أنواع متلازمة وأمور متداخلة، فأعظم أنواع الصبر الصبر عن معصية الله. أعظم أنواع الصبر الصبر عن المعصية والمحرمات. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وأكثر الناس يقدر على فعل الطاعة ويصبر عليها، ولكنه لا يصبر عن المعصية، فلقلة صبره عن المحرم لا يكون من الصابرين، ولا ينال درجة المجاهدين الصابرين. فلا يعصم من ورود الشهوات إلا الصبر القوي والورع الحقيقي. والمسلم إذا لم يكن متصفا بالصبر فقد تأتي عليه ساعة تلوح له فيها لذة عاجلة، أو منفعة قريبة، أو شهوة عابرة، أو كبيرة موبقة، فتخور عزيمته وتضعف إرادته ويلين صبره، فيغشى المحرم ويقع في الموبقات، فيشقى شقاء عظيما ويلقى عذابا أليما. الصبر عن المحرمات للإنسان مثل الكوابح للسيارات. فتصور سيارة بلا كوابح، كيف يكون مصيرها وما قيمتها؟ والإنسان إذا لم يحجزه صبره وإيمانه عن المحرمات، كان مآله في الدنيا الذلة أو السجن، وفي الآخرة جهنم وساءت مصيرا، مهما كان قد أوتي حظا في هذه الحياة الدنيا. والنوع الثاني من الصبر هو الصبر على طاعة الله، بالصبر على أدائها وإصابة الحق بها واتباع السنة فيها، والصبر على المداومة عليها. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا رخاء، حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات عليها. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والنوع الثالث من الصبر الصبر على الأقدار والصبر على المصائب والمكاره التي تصيب العباد، وذلك الصبر لا يكون محمودا إلا مع الاحتساب والإيمان بأن يعلم بأن المصيبة مقدرة من الله، وأن من صبر أجر، وأمر الله نافذ، ومن جزع وتسخط أثم، وأمر الله نافذ. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عدلان مشبهان بعدلي البعير في الحمل، وأولئك هم المهتدون. العلاوة وهو ما يكون بين العدلين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولقد أمر الله بالصبر في آيات كثيرة من كتابه، فأمر بالصبر أمرا مطلقا، كما في قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأمر بالصبر في أمور مخصوصة لشدة الحاجة إلى الصبر فيها، فأمر بالصبر لحكم الله تعالى الشرعي والقدري. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأمر بالصبر على أذى الكافرين. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالصبر على ما يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما في ذلك من أهواء الناس. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالصبر من ولي شيئا من أمر المسلمين قليلا كان أو كثيرا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحد المنافقين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل إليه هذا: إن موسى صلى الله عليه وسلم إن موسى أوذي عليه الصلاة والسلام بأكثر من هذا فصبر، وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه حتى كان كالصبغ الأحمر. وأمر الله المسلم أن يستعين بالله في التخلق بالصبر والتمسك بالطاعة. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمر هذا المسلم أن يعود نفسه على خلق الصبر، أن يعود نفسه في كل حالة وفي كل أمر من الأمور، فإن العادة تساعد على الخلق، فهي تساعد على التخلق بالخلق الكريم أو الذميم. ومن تخلق بالصبر واعتاده فإن العادة تساعده على ذلك بإذن الله تعالى. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ووعد الله عز وجل على الصبر أعظم الثواب والنجاة من العقاب، فقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى عن ثواب الصابرين: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولقد عمل سلف الأمة بهذه الأوامر الربانية والتوجيهات النبوية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قد ترك سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، تركوا أوطانهم وبلادهم، وتركوا عشائرهم، وصبروا على أذى أعدائهم، وتحملوا ذلك كل ذلك فعلوه صبرا على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى أقدار الله، وصبروا عن معصية الله ففازوا بخيري الدنيا والآخرة. إن الله تبارك وتعالى قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فكونوا ممن اتبعهم بإحسان أيها المسلمون في الأمور كلها، حتى تلحقوا بهم وحتى تكونوا معهم في ثواب الله تبارك وتعالى، وحتى تدخلوا معهم في رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان له ابن يشتكي، وكان ابنا لأم سليم، ثم إنه تغيب في بعض حاجته، فجاء وسأل عن الصبي، فقالت: هو أسكن شيء. ثم إنه قربت إليه العشاء فأصاب منها، ثم قالت له: احتسب ابنك واصبر فإنه قد قضى. ثم إنه عاتبها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. ثم ولدت غلاما قال بعض الأنصار: فكان من هذا الغلام 9 كلهم حفظوا القرآن الكريم. فكانوا يصبرون رضي الله تعالى عنهم، يصبرون في السراء والضراء، ويصبرون على طاعة الله عز وجل، ويتحملون في ذلك كل مشقة، ويصبرون عن معصية الله ويبتعدون عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، واحذروا عذاب الله تبارك وتعالى وعقابه، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه عن الصابرين وما أعد لهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد أحسن وأوسع من الصبر. وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الصبر عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، ومن لم يتصف بصفات الصابرين لم ينل جزاءهم، فكونوا عباد الله من الصابرين، واحملوا أنفسكم على هذا الخلق الكريم وعلى هذا المنهج القويم، فإن ربكم تبارك وتعالى قد فتح لكم أبواب الخيرات وحذركم من أبواب الشرور والهلكات. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين المستضعفين الذين ظلموا من أجلك من أعدائهم الكافرين في أي مكان ظلموا فيه يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه واشغله بنفسه. اللهم واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،